لله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. سمعتهم أشكونا ملك ستون يعلم بها أن سمعهم البسطة لنهم يسمعهم. الرحمن الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويعدكم بال سبحان الله عفوا إن شاء الله. الذي حاج إبراهيم في ربه أن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى الحمار وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Майк прислал. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا أبو عثيمين. كونكشن تنش يسجر هنا مثلا كما يكون يليهون يتشلال كونكشن يليهون يتشلال እና እውነት ነው በጣም እንትን የተቸገርክ ነው መሰለኝ ናም على كل حال الله اقراله ان شاء الله ከዚህ ቀጥለ እንግዲህ ወደ ተፍሲሩ እንሄድ يقول سبحانه وتعالى ألم ترى በአማርኛ ካይ አታይም ወይ ማለት ነው ግን ነቢያችን እንዴት ያያሉ አያዩም እንዴ ነቢያችን ሰለም የነበሩበት ጊዜ ያ ሰውየው سيدنا ابراهيم ከዛ በፊት 4-5000 አመት ነው የነበረው እና 4-5000 ያለፈበት ታሪክ ነቢያችን ለማየት ይችላሉ አይችሉም طيب ለምን ነው ዓለም ተራ የሚለው ዓለም ተራ ማለት እዚህ ላይ يعني አታቅም ወይ አልሰማህም ወይ ይሄን ወሬ አልደረሰህም ወይ ተመልከት እንግዲህ ወሬው እንደዚህ ነው يعني ታሪኩ እንደዚህ ነው አልተመለከትክም አላየህም አልሰማህም እንደዚህ ማለት ነው እንጂ በአይንህ አላየህም ማለት አይደለም ولذلك شوفوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل نبيات شنقنا التولدوا من البر أبرها أصفها مكان يعني كعبان لما فرس سيهد قنا نبيات شنقنا التولدوا بزا أمتنا يتولدوا انديت إلى شوال ألم ترى إلى شوال من مالتنا ألم تعلم مالتنا أتاكم وي زي لا من إلى الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألدرسه من أين تقصى هنا وري يا سويو بتعام بتعام مدفونا كافر هنا وسو كإبراهيم عليه الصلاة والسلام فككر يدرقنا مناظرة يدرقنا بتعام تن يعني كركر يدرقو سلسوال درسهم يا محمد. طيب رسول صلى الله عليه وسلم ناتشو الزهلاء متأروا لا إنيانا ننجي يا محمد ويا أمة محمد مالتنا هلق زي ألم ترى ألم تسمع منا من كمتا لببلو لنيانا وانا ونقروا نانت أمة محمد هن نقر ألسماتشهم وي. طيب من دنو يا ربنا سمعنا بس نقر نستنلو ألن قصه من مسلاتشو هذه الآية بيجاتشني ألتشو آياتنا كذا قطلو يالو آية الله سبحانه وتعالى قدراونا شلتاو يمياسايبت عند تلك يتغنيو تاريكناو الله سبحانه وتعالى تاريكوچو سيامت امندنو يسون لئننتنا يسون تلقنتنا يسون قدرانا يسون حيل لمسايت كذا بهالا ماننتو كاوقن حيلو كاوقن انغزوالن على بزيا من مهون كلاوقن سلاما انغزاو معناتنو انا من يلال لكن اندزي عينت قصة بقرآن سيمتا يا أخوة ونثينو الله يا قرال لثن الله وددو بيتشانو من ردو ليلو چي سووش بيتشان چلا بلو نمي عالفوت اند قصة اند تاريك سمتونو مي عالفوت. نعم هذا الرجل الله يتقسو ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم كإبراهيم قاية تكراكرو سو من نو نمرود يبالا لي أخوة نمرود يمي بالو سو كان هذا الرجل ألمني مجازين برنو ألم بمولو global أرض هذه امتايوات كبي هنا شمريت بمولو يجازات بألم لاي أرد سوش ناتشو. نعم بزي ألم كتفت أرد يسكهون درس ألم بمولو يجاز أرد نجوس بتشاناتشو أهون لمسالة ملس زيناوي يأثيوبيا مارينو تمام. طيب قذافي يليبيا مارينو مثلا اوباما يا امريكا مارينو ساركوزي يا فرنسا مارينو انا انزي اغروش ناتشو اهم ساركوزي كفرنسا وچ يميغزاو نغر يلم ما له سلطه اصلا منم عينت يميغباو نغر يلم تمام. طيب اذا غزي جن انزي هل نبرم علموان بمولو بكبوا ان عند نغس بتشا فلاج قراچ نبرت ارات بتشا ناتشو علمن يغزو معناتي نو ሁለት كافيروش ناتشو ሁለት ሙእሚኖች ናቸው እነዛ ሁለት ካፊሮች አንዱ ነምሩድ ይባላል ከኢብራሂም ጋር የተከራከረ ነው አንዱ ደግሞ ቡኽተንስር ይባላል ቡኽተንስር هذا በጣም በጣም በጣም ጨካንና ባለጌ ሰው ነበር ንጉስ ነው እና ቤተ መቅደስ አሁን የምታዩት ኢየሩሳሌም የምትባለው ቤተ መቅደስ እዛ ገብቶ መጻሕፍት ያቃጠለ 100 ሺህ ሰው የገደለ በጦርነቱ ህፃንም ሴትም ወንድም ወንትን ያኔ አሮጌ ምናምን ሁሉ ልክ እንደ እንትን የፈጫቸው ሰው ነበር እና ብዙ ወንጀል ያደረገው ዓለምን በሙሉ በቁጥጥር ስር አድርጎ የዓለም ንጉስ የነበረው አንዱ ቡኽተንስር ነው ካፈር አንዱ ደግሞ ነምሩድ ነው እነዚህ ሁለት ካፊሮች ሲሆኑ ሁለት እስላሞች ደግሞ ሙእሚኖች ደግሞ አንዱ እስከንድር ነው ያኔ እስከንደር ዙልቀርነይን ذو القرنين مبالو بسورة الكهف يتتقسو ويسألونك عن ذو القرنين إلى لا دلم ذو القرنين مبالو ألم بمولو كمسراك اسكام أراب كسامين اسكا دبوب بيجوك تطريع سقب عند السنو عند دمو تلقو سيدنا سليمان ناتشو عند سيدنا سليمان كهون درس التايم يعني لو تشو نقسنت ياراتو لقسنت يسوستو لقسنت سواتشو انتن يازو نبر يعني يسوتش نقسنت نبراتشو سيدنا سليمان قال لا جن بإجاتشو نبر شيطان بإجاتشو نبر وفوش بإجاتشو نبر تراراوش بإجاتشو نبر يا بحر أساوش بمولو إجاتشو كتطر نبر نفاسو راسو نفاسوا بعلم يعلو نفاس بسيدنا سليمان إج كتطر قبا سلزي بتقام تلك نقسنت نبراتشو سيدنا سليمان إن سيدنا ذو القرنين يمبالو هلت مؤمنوش نمرودنا بختنصر يمبالو هلت كافروش نبرو على من يقزو مالتنا. طيب وكان في نقاشي اهون استي ودى ابراهيمنا ودى نمرود كركر نقبا يقول العلماء كان في نقاشه مع ابراهيم غبيا قشيم قشيم تاكلاتشو ዝም ብሎ ጅል ሞኝ ያኔ ሐሪፍ ያልሆነ ነበር ነምሩድ ዝም ብሎ ጅል ነበር ሞኝ ያኔ መከራከሩ ራሱ ያኔ ፉልሽ ነበር ፉልሽ አይነት ነበር ሲከራከር ምን መሰላችሁ ምን አደረገ ሰይድና ኢብራሂም ነቢ ናቸው ረሱል ናቸው ትልቅ ሰው ናቸው እዛ ጊዜ አሁን ንጉሱ እንደዚህ መሰለ ኢብራሂም ሌላ ሃይማኖት ያለው መጣ ብለው ነገሩት እንግዲህ በዛ ጊዜ እኔ ነው አላህ እኔ ነው ረብ እኔም ብቻ ተገዙ ይል ነበር አሁን እንደዚህ መሰለ አዲስ ሃይማኖት ይዘ የመጣ ሰው አለ አሉትና ጥሩ አሉት አምጡታልና ሰይድና ኢብራሂም ተይዘው ወደ ንጉሱ ሄዱ ጠየቃቸው በንቀት ነው የጠየቃቸው አንተ ማን ነህ አሉት እኔ ኢብራሂም ነኝ አለ طيب ምንድነው የምትለው ያንተ ኢላህ ማን ነው ማን ረቡክ አሉት فقال ربي الذي يحيي ويميت يعني الله ህይወት የሚሰጥና የሚገድልና ሁሉ ነገር ቻ የሆነው ጌታ ነው አሉ بكل كبرياء نمرود من عليه ايره እንደዚህ ቆነማ وانا احي واميت እኔም እኮ ከፈለኩ ገድላለሁ ከፈለኩ ህይወት ሰጣለሁ አለው ከዛ ከፈለክ ማስረጃ ማለት ሁለት እስረኞች ነበሩ ለሞት ቅጣት የተፈረዱ የሞት ቅጣት የተፈረዱ ሁለት ነበሩ ነው አምጧቸው አለ መጡ ይውልህ አሉት እነዚህ ሁለቱ የሞት ቅጣት የተፈረደባቸው ናቸው አለና አንዱ ገደለው ይውልህ እኔ ገድላለሁ ከፈለኩ አንዱ ደጻ አለውና ሄደ ይሄ ደግሞ ሀያት ሰጠሁት አለ ሄሞኝ በጣም ጅል የሆነው ሰው ነው ላኪን ኢብራሂም በማይቻል ነገር መጣለት ማለት ነው አሁን አንተ ህይወት ሸጪና የምታሞት ሰው ነህ አለ አው የውለ ያየህ አንዱ ገደልኩት አንተ ደሞ ተውኩት አለ فقال اذا ሌላ ጥያቄ ልጠይቅህ አለ ኢብራሂም نعم الله سبحانه وتعالى ፀሐይዋን በመስራቅ አውጥቶ በመዕራብ ነው የሚያጠልካት ይታቃለህ አው ጠይብ እስከ ለዛሬ ብቻ አንተ በመብራቅ አውጥተህ በመስራቅ እስቲ ያስገባት አለው ይሄ ነገር ከየት ያምጣው እንግዲህ ነብሩድ አሁን ከየት ያምጣ እንዴ ምን ያርግ ፀሐይዋን ዛሬ ጧት በዚህ ያስገብተው በዚህ ላይ ያወጣት ማይግደር يقول سبحانه وتعالى فبهت الذي كفر فزز لنا ملسا عطا سويه يقول سبحانه وتعالى الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك يعني الله نقسن ستو سايبقى سايبقى دمو كبرياء ጨመረለት ማለት ነው اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احي واميت انمكو قد الله امر الله عليه قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت ايش معنى بهت بهت معنات فزز بلو ملس سياطا عند سو من يهونال يفزال باجو يالله يودقال طاتو ود ترسو اسكبته ينكسال ወደ አይን ወደዛ ሄዳል ምክንያቱም መልስ የለውም فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الى الله سبحانه وتعالى طيب يقول نمرود هذا اي نمرود يميبارو سوالو اول جبار كافر عاتي مجمريا مريت كتفطرت جمرو تيبتنيا نغوس متكبر نغوس يا اللهن بوتا يا اللهن زفان يا اللهن عرش لموسد የመኮረና የመካከረ እሱ ብቻ ነው መጀመሪያ ጀመረው በክብሪያ የጀመረው ነምሩድ ነው يقول ነምሩድ اول جبار كافر عاتي ነምሩድ ደሞ ሁለተኛ አለው ይህ ዘውድ ታቃላችሁ ዘውድ ንጉስ የሚያደርገው ዘውድ ነው የሚባለው ለምሳሌ ግርማውነታችን ምናምን ብለው በራሳቸው በወርቅ የተሰራ ዘውድ ነበር ዘውድ ይባላል ያው አው መጀመሪያ የነጉሳን ዘውድ የፈጠረው እሱ ነው ነምሩድ ነው በሱ ነው የተጀመረው እና በጣም ክብሪያ ተሰማውና ምን አለ በወርቅ አንድ ቆብ ስሩልኝ አለ ዘውድ ሰሩለትና እንደዚህ ዴኮር ምናምን አደረጉ በራሱ ላይ አስቀመጡትና ራሱ ወንበሩ በወርቅ የተሰራ ነበር እዛ ቁጭ ብሎ ፈላጭ ቆራጭ እንደፈለገ ያርግ ነበር ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ استمر يا اخي اني ይገርመኛል እኔ አላህ ነኝ አላህ የለም ይያለ አንተ ምን አባታህ ምናምን ይያለ የተሳደበ ነብዩን ይሳደባል አላህን ይሳደባል ይሁሉ ይያለ ያላህ ነገር ጉድ ነውና ስንት እድሜ ሰጠው ታቃለ በንግስነቱ ብቻ ባልጋውራሹ ሳይነሳ 400 አመት ንጉስ ሆነዋል ከፈለገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድምጥ ማጥዋው ጥቶ ሊያወጣው ነበር ሊገለው ይችል ነበር ላ 400 አመት ንጉስ ሆነ ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ እኔ ረብ ነኝ ይያለ ተጓዘ ማለት ነው هذا باجماع المفسرين كل مفسروش 400 عامت اندنغسه يمسكرالو معناتنا طيب حجه ابراهيم وهزمه كسيدنا ابراهيم وددر ادرغو كركر ادرغونا تشنف سويو طيب ثم امره الله بالايمان اهون توبه يلال بلو الله سبحانه وتعالى عند ملائكه لاكلت جن ملائكاو يسو قرص يزونو يمطاو بسو مسلنو يمطا انا منالو يا نمرود ይህ እኔ አላህ ነኝ የምትለው ሽርክ ምናምን ተውውና ወደ አላህ ተመለስ ኢብራሂምን ተከተል እና ምን ምንድነህ አንተ አንተ ሰው ነህ ضعيف ነህ ስለዚህ እስቲ ተመለስ አለው ይውላችሁ ያ ዱዓት ዱዓ መታ ዳዕዋ መታ ደርጉ ሰዎች ተመልከቱ እንግዲህ አንተ አንድ ዳዕዋ ስታረግለት እንቢ ካለ ያን ትቆጣለህ ትሰድበዋለህ ምን ታርጋለህ ላ አላህ ግን انت الله هذا اللهم انين الله اياله لربنا سبحانه وتعالى انين رب انين اله سو انين مجازات اللبث اياله الله قم من الوال تو اي شالمه نقر اله هذا اللهم انت انين اله بلو لا كلت انبياله يتلاكو ملائكة منالو انقدي انبي كالكالو يانتن واتادر سبسبنا انيا دمو اتادر زن متألن كزه ولا يشنفو انقدي انتلا لهالو تملكته انقدي اشياء لنا نمرود بنا درقه بألم ياللي بمولو يسون تكتاي والتادورش عمدتان أسلفاتشو ببزوش يميكوطرو ببزوش يميكوطرو انتنا عمدتان والتادورش عمدتان مساري سوطو كتش عدرقو يعني اهون تورنتن يتأبكنو اللهم يا ربي أرنا الحق حقا والله يا ربي لأنته كبر يانتن كبر أساوك أني أخي أناكم والله والله إني كان يجمرو يا الله ما ننتي الله تلكنا تأناكم يا جماعة الخير والله أناكم الله من هذا الرقتاك قال له سويو والتدرج سبسبو إذا ميدالاي كتش برو تقرنتو سيتأبك الله من لك اللي تاك قال له بتام بتام بتام بتام دكام ما هونو فطرت تنين موسكيتو موسكيتو متلوات يچن ملاريا متامطاو بايج اندزي ادرغه بقى ممكن بايجيه 1000 موسكيتو بايج اندزي چملقلق تارغاچواله ادلم دي بتام تنانش ناتشو تنين لاكلاتشو تنينيو گن مد نبرو بيليونس بيليونس بيليونس يميهونو يصحاي برهان شفنوال يگاباچوال يا اخو የፀሐይ ብርሃን እስከሚሸፍኑ ሰማይን በሙሉ ትንኝ ብቻ ላከላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጣና ስጋቸው ደማቸው አጥንታቸው ምናምን በልተው የነበሩ ወታደሮች በሙሉ እርግፍ ፈርጓቸው የት አለ ቦምቡ አሁን ድምጽ ያለው ቦምቡ አለ እዚህ ቢኤፍ 52 የሚባል ጣይራ አለ የለም በባህር የሚመጣ ተወርዋ እንትን ሳሩኻ አለ የለም ትንኝ ብቻ ላከላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ يقول ثم امره الله بالايمان ثلاث مرات صوست كان لمنو تملس بلو فابى فجهز جيشا والتدرج بملس سبسباله قويا فارسل عليهم بعوضه بالبلايين حتى غطت الشمس فاكلت لحومهم وقتلت خلقا كثيرا دماتشو يمتتج يمتتج يمتتج يتشي موسكيتيو متبالو يعني بزو وتادروش بزا الزان دالو دماتشو تتطع موتو مالتنو ولكن أبقى الله نمرودا نمرود قن القد لهم نمرود الموت مزاقزي عند النقر يفلق على الله سبحانه وتعالى يقول ليعذبه ليموتو الفلق من الله سبحانه وتعالى ليكتاو يفلق على بعد الدنيا قبل الآخرة بعد الدنيا لك أطعوا يفلقها الله سبحانه وتعالى يقول وأدخل في أنفه بعوضة واحدة واستقرت في مخه لمدة 40 سنة نزات النيوت يمتو والتدرشون قدلو عند التنين يبارش قن الله إلاكات بنمرود أفنش أقباتنا بأمرو بشنك الله تقبتا إزا ونبرزا كتش عليك إزا كتش بلا من ترقال لك ትንቀሳቀሳለች አንድ ግዜ ትንቀሳቀስ ሞሮ ነምሩድ በዛ በወንበር ቁጭ ያለ ያለ ፈይንት ይሆናል ፈይንት ያኒ ጭንቅላቱን ይስትና ይተኛል አሁን ሁለት ወታደሮች አሉ በቀኝና በግራ በጫማ አርገው ሲመቱት ይነሳል ሱብሃንአላህ አልአዚም እንደገና እየተናገረ ምናምን እየሄደ እየመጣ እዛ ደሞ ተከሳከስና አንድ ነገር ትረጫለች እዛ በጭቅላቱ ፈይንት ይሆናል ይወድቃል እንደገና በጫማ ካልተመታ አይነሳም በጫማ አርገው ሱፍ ሁሉ ህዝብ ይያየ ንጉሱ ፈላጩ ቆራጩ በጫማ ይመታል ለምን አላሁ ይሪዱ ذلك እኔ አላህ ያለው በጫማ እንዲመታ አደረገው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ወታደሮች አሉ ሁሉ ጊዜ በዚህ በቀኝ በግራ ሆነው በጫማ የመቱት እንትኑ ያኔ ትንኙ ስትንቀሳቀስ በዛ አርጎ ያስተኛዋታል እሱም እንትን ይፍቃል ማለት ነው እሺ በዚህ አይነት ስንት ቆየ 40 سنه 40 አመት እንደዚህ አርጎ አሰቃየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب يقول وكانت مناظرة إبراهيم مع نمرود أقصر مناظرة يعني بتقام أجر كركر نفو ككر يتبالي تشو يا إبراهيم النا يا نمرود نبارج سنت دقيقة وسادج إني هو تسيط قال له يقول له بلو أندو قدل أندو انتنالي الله سبحانه وتعالى انتنو إبراهيم بما يتشال نقر متأنا استيص حيوان بزي هوت أثاله قال تشالم خلاص فوكو كورتنا انتنالي هلو سوت سبسبوكو نمرود هلون سو تسبسبنا كذا هلا كابراهيم قاية تكراكرة بهلا تدقيقة كركرو تجرس مارتنو الشالم طيب كذا هلا يقول هنا لنا وقفة زي لاي عندنا قر لمست أثفل قال له هلا تسوست قزينا قر كواتشو لاستاوساتشو باند بيت عند سلاسة سوشناتشو بلتو تتو عند مناسبة نبر يتج عوشتو انيب جبالكن جبهنا كذبها لا شيء تتان منالون يا أخي ينسوي أستجرن علون قالوا يا شيخ إبراهيم يسوي أستجرن من دونه يعني النزات مطفو مطفو مريوش يتبالو أهون أجروش يمي بتأبط في علكو ما إنه يمت أشوزي الناس كوبا وبقول بتسو قدلو قدادلو يمن قست فنك على درجو كنو يمتوا عليه አንዱ ደሞ ምናለው ኢላ አላህ ነ ያመጣቸው አለ በሸቀ ሰው እንዴት አላህ ያመጣል እገሌ ተባለው አሁን ያኒ ሰው የሚዘልምና ብዙ ሰው የሚበድል ንጉስ አላህ ነው ያመጣው አረ አላህ እኮ ይወደናል እኮ አላህ እኮ ጨካን አይደለም አላህ እኮ ሰው መበደል አይፈልግም እንዴት እንደዚህ አይነት መሪ ያመጣል እንደዚህ አይነት ፕሬዚዳንት አያመጣም ይላል ያ ሰው ደሞ ላ አላህ ነው ያመጣው ይላል በዚህ ስከራከሩ ገባሁና አይኔ ከዛ በኋላ ምንድነው አልኩት የውል الشيخ ምንድነው እገሌ ተባለው መሪ قالي تبالو مري اون سوي بتبط سوش الله نيا متاتشو يلنيال فقلت له اذا منو يا متاتشو الكوت راساتشو نو يمنجس فنقال ارغو يمطو منامن لا الكوت الله نيا متاتشو سويو بشكاي بل الكوت كقران نو متفلغو ويس كحديث ما سرجا كقران تقبلال او قبلال له عليه شي اتكراكرن بحالا ر يا الله قال كونه ما ندي تكراكرو عليه مجمر يا متاهولت ايا يهيچنچ أهون يا نببنات آيات نج من تلالج ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم وريو در سهل در سؤال وي كإبراهيم قا كركريا در رقو في ربه أن أتاه الله الملك الله مملكة وستاو نقول يا در رقو الله نو تمل سدومو يا الله سمع فات جمري إن الله نو يستاو أن أتاه الله الملك يه عند نو الكوت ولتني ما سرجال سطه لستالو اولي في سوره ال عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الله يفلقوا نقسنته سطال لفلقوا دومو يعني نقسنته يمنت قال يا الله قداي نو بي اسمنكوت معناته نو ان يولاچو انغدي الله سبحانه وتعالى نقسنته سطو አራት መቶ አመት እንዲጨፈር አደረገው መጨረሻ ከፈረ ማለት ነው ሰውየው طيب وماذا نعم كذا قتلوا يا اخوانا ايه كبرياء الله زنا አይወድም ለብነት አይወድም ዙልማ አይወድም አባትና እናት እንትን ማክበር ይወዳል ጠቅላላ ማዕሲያ ቢባለው الله አይወድም አይደለም በጣም በጣም የሚጠላው ነገር ግን እንደ ክብሪያ አይደለም እንደ ትዕቢት አላህ ምን ትጠላለህ ብትለው እንደ ትዕቢት የሚጠላው ነገር በዚህ አዱንያ ገና አልተፈጠረም ولذلك يقول سبحانه وتعالى في حديث القدسي الصحيح يقول الكبرياء ردائي والعظمه ازاري فمن نازعني فيهما قسمته ولا أبالي إلى الله سبحانه وتعالى. يتأبيتكو يني لبسنو يلاينيو لبسينو عليه نا لئلنت دمو تلقنت دمو يني يتاشنيو لبسكو نو النزي هلت لبس كسونتي منطقو لمو سدي فلقكو إني قد يلنيم أقسمه سباب بري قد لينو متو منامن إلى الله سبحانه وتعالى. بكبرياءو يميمت سو الله أيودم والله فلقون وانجل بالتارك الله لغفر له الشلال لكن كبرياء أيودم الله سبحانه وتعالى. يقول لك شو عند نقص نبر بنترو بهند أقر بهند أقر تاريكو بتقام يتقنن تاريكنا ينبرو يه لكن دنا مرود نبر إني الله نن على علم لكن بتقام كبرياء نبرو من يدرق نبر تاك الله شو والله يقرمان إني ما في تاركوات شوكو ያልተደረገ እንጂ ያልተነገረ እንጂ ያልተደረገ ነገር የለም እስካሁን ድረስ ይሄ አሁን ንምጠቅስላችሁ ንጉስ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራ እስካሁን ድረስ የለም ምን ያድርግ ነበር ህዝቡ በሙሉ ይሰበሰባል ላንድ ጉባኤ ወይም ላንድ ያኔ አላደለም ህዝቡ ንጉሱ ህዝቡ ሰብስበው ጥሩ ልብስ ለብሶ አንድ ትልቅ ወንበር ይቀመጥለታል አሽኮሮቹ በቀኝ በግራ ይሆናሉ ሚኒስትሮቹ በፊት ይሆናሉ ይሄን አይነት ምርኢት ሲታይ ንጉሱ ምን ያደርጋል ይመጣና በአንድ ወንበር ቁጭ ይላል ህዝብ ሁሉ ተሰብስቦ ያለ ከዛ እንዴት የመሰለችው ቢዩቲፉል የሆነችው የ19 አመት ወይ 20 አመት ወጣት የሆነችው ልጅ ተመርጣት መጣለች አሁን ራቆቷ ነው የምትሆነው ያቺ ፍረቷ ብልቷና እንትኑ መቀመጫዋ ብቻ ነው ተሸፈነው እንጂ ልክ አላህ እንደፈጠራት ተመጣለች ምን ያደርጋታል ህዝቡ ያየ ኮነው በእግሩ ስር ላይ ፈርሻታል ያስተኛታል በጀርባው ላይ ተተኛና ሁሉ በጥቷ ላይ ያስቀምጣል በሁለት እግሩ ያኒ ጥቷን በእጁ በእግሩ ያያሸ በቃ ከህዝቡ ጋር ይናገራል ማለት ነው በጣም ንቀት እኮ ነው እዚ የንቀት ሱፐር ሱፐር ንቀት የተባለው እንደዚህ ያሳ እንግዲህ እንደዚህ የመሰሉ ነገሳት አለፉ ሁሉም ሞተዋል ነገ ደሞ ባንድ ሜዳ ሁሉም ሊሰበሰቡ ናቸው እንላለን ወዲላ ከዛ በኋላ ولذلك يا اخوة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قالوا يوم القيامة كل سو سيموت بتشاون سيقر حتى الملائكة يموتون ملائكة راسهم يموتالو والله سو كله يموتال مريت ستوت ان بمولو ولكن يقول يوم القيامة إذا نفخ في الصور وصعق كل المخلوقات يقول سبحانه وتعالى أين الجبارون بتشون مشهو الله أين الجبارون المتكبرون بتام تبي تنيش ينبرون نقصات يتعلو بلو يتعيك على الله سبحانه وتعالى ويقول لمن الملك اليوم لمن نقصنته للنتنا يمان نو بلو يتأيكال عند سو يملس يتقال ما تنوز زاقزي إذن راسو يملسال يقول سبحانه وتعالى في سورة غافر لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يقول سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نعم إذن الله سبحانه وتعالى يهن هلو باند بوتا سيسبسباتشو تئبيتوم تتنيا اللوم هلو تسبسبو يان داندو يراسون فردي وسدال مالتنو طيب الآيتين اللتان بأيدينا بإجاتشين يالو تهون كزيكا تلو يالو هلت آيات اللو النا النسو يا الله قدرا إميا سايوناتشو إلا اللهو من إلى اللو هون أبو عثيمين سيكاراتشو يكوي مالتنو عندن يو آيات الرسنال هلتن يو آيات من إلى اللو أو كالذي مر على قرية نعم ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم على لم أن ينمرد قدائج الرسنال ويمدمو يا سويو عزير የሚባለው ሰው ነበር عزير የተቀደሰ ሰው ነው ነብይ አይደለም لكن ለምሳሌ مريم ነብይ አይደለችም ግን صدیقه ነች የተቀደሰ ሰው ነች ابو بكر صدیق ነብይ አይደለም ግን صدیق ነው لقمان ነብይ አይደለም لكن صدیق ነው እንደዚህ መሳሰሉ ትላልቅ ትላልቅ ሰዎች አሉ ነብይ ያልሆኑ ግን የነብይን ደረጃ ደርሰው ግን ነብይ ያልሆኑ ሰዎች አሉ እና عزير እንደዚህ ነበር عزير يهودي نو بن اسرائيل نبر بتام يتقدس سو نبر اهون عند غزي بمنجد يهدي من على مسلاچو من على عند قطرا ينا دي اهون الله سبحانه وتعالى انديت يچن مندر كله افرسو افرارسو اندزي ازي يالو سوش بمولو موتو اندغنا يوم القيامه سيهون ود افر يتقيرو سوش حيوت البسو እንደገና ያስቆማቸዋል እንደዚህ እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር ብሎ ይጠይቃል እንግዲህ ከፍሮ አይደለም ላኪን ልክ እንደ ህፃን ለምሳሌ ልብ በሉ ያ اخوا ይህ عزير ነው عزير ማለት እኮ hatta በጣም የተቀደሰ ስለሆነ يهودቹ ምን አሉ وقال اليهود عزير ابن الله አሉ عزير ኮይ አላህ ልጅ ነው አሉ ይግኒ አላህ ልጅ አይደለም እና በመን በአንድ መንደር ይሄደ ምንድነው አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ነው የሚችለው እዚህ ያሉ ሰዎች በሙሉ ወደ አፈር ተቀይረው እንደገና ከሞት አስነስቶ ያኔ ህይወት ሰጥቶ የሚያስነሳቸው እንዴት ነው እንዴት ይችላል ይሄ ነገር ብሎ ጠየቀ አጠያየቁ የኩፍር አይደለም አጠያየቁ ልክ እንደ ህፃን ነው ለምሳሌ እኔ ምሳሌ ልስጥ አቡ ዑሰይሚን አንዱ ሳልህ የሚባል ልጅ አለው አይደለም ህፃን ነው የሶስት አመት ልጅ የአራት አመት ልጅ ነው አሁን ምን ይለዋል بمكينا ابو عثيمين لجون يزو مكينا وقتو يهدال ادلم لجو من يلال بابا يلوال انديت نو يچن مكينا اسرته اندغنا دومو موتور اسنسته اندغنا دومو يتمززكي يتمززكي بمنجد يمتل انديت نو يلوال ابو عثيمين من يلال زنبل انت زنبل مناطي من ابات اما اما يغبح نغرا تطيق يلوال لا مندنو ميلو አይዞህ ልጄ ስታድግ እኮ ይሄን ነገር ታውቀዋለህ አሁንም ላሳይህ ነኝ ይኸውልህ ይሄችን ቁልፍ እዚህ ታስገባለህ ከዛ ትንሽ ነካ ስታረጋት ሞተር ይነሳል ከዛ በኋላ ቀስ ያደርክ ነው የምታስተምረው እንጂ ምን አባታ አንተ እኔ ችሎታ እንዳለኝ ያኔ መኪናን መንዳት ችሎታ እንዳለኝ አታውቅም አንተ በለው እስቲ ግደሉት ትላለህ አትልም ልጅህ ነው ነብዮች ደሞ እነዚህ ሳልሆች ደሞ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ሲጠይቁ ከፍረው አይደለም ላኪን ትልቁነቱ አምነው እንዴት ነው ይምስጢር እኮ በቃ እንዴት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ነው ህይወት አልብሶንትን የሚያደርግ ብሎ ጠየቀ ማለት ነው ኢዘን አላህ ምን አደረገ አሞተው ዑዘይርን ገደለው ዑዘይርን ገደለና 100 አመት ሞተ ከመቶ አመት በኋላ አስነሳው እንዲያምን እኮ ነው አስነሳውና አህያ ነበረው አጠገቡ ከዛ ምግብ ነበረው ለምሳ ብሎ ያዘጋጀው ከመቶ አመት በኋላ ከመሬት አስነሳውና አህያው እንዳለ ጥሩ አይነት እንትን ቆንጆ ሆኖ ተነሳና ከሱ ጋር ተነሳ ወደ አፈር ተቀይሮ ነበር ራሱ አህያው ተነሳ ምግቡ ራሱ ያስቀመጠው እንዳለ ቆየ ማለት ነው فقال يا عزير لو الله سبحانه وتعالى من نبر تنجته نبر او ስንት ቀን ተኛለው እንደ ምን ቀን ደሞ ጥዋት ነው የተኛሁ አሁን ገና ዙሁር ነው አሁን ተነሳው አለው ላ እስቲ ዘወር ብለህ ተመልከት አለው ረ እኔማ አሁን ነው የተኛሁ እኮ ሁለት ሶስት ሰዓት ነው የተኛሁ አለው ላ አንተ እስቲ ወደ እንትን ተመልከት 100 አመት ሙተህ ነበር አለው ሰውየው ያምናል አያምንም 100 አመት ሙተህ ነበር ከመቶ አመት በኋላ እንደገና ህይወት አሰጠን አስነሳህ አለው እስቲ የውልህ ያንተን አህያ ተመልከት አለው እስቲ ምግቡ ተመልከት አለው እስቲ ዓለሙን በመሉ ታይና ከመቶ አመት በፊት የነበረ ሁሉ ኢንቫይሮንመንት ተቀይሯል ህዝቡ የታለ ንጉሱ የታለ ካንተ የነበሩ ሰዎች የታሉ አንድ 100 አመት ነው የሞትከው አለው يقول سبحانه وتعالى او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها ያቺ መንደር ያያት ያቺ ቀሪያው ፈራርሳ በእሳት ተቀጣጥላ እዛ የነበሩ ሰዎች ሙተዋል ብዙ ሰው ሙተዋልና የተፈራረሰችና የተበላሸች ከተማ ነው ያየው نعم قال ان يعني كيف ማለት ነው ይሄ ان تستوصل لك ان أنا مالت كيف مهونون تاكالا شو انديت مالت مهونون أنا مالت إنيا مالت هدلم لما سالي لاستوساتشو سلي كميستهقا جماع ستادر قنيوت ستادر الله من علي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم ميستو تشاتشوكو يالجو تشاتشون انتن مزرعانا تشو يمريتنو يمتزوروت مريتنو ሚስቶቻችሁኮ ልጆች የሚያፈሩላችሁ አንድ ትልቅ የርሻ ቦታ ናቸውኮ ስለዚህ ሚስቶቻችሁን ጅማዕ ስታደርጉ አናሽእቱም እንደፈለጋችሁት በፊት ነው የምትፈልጉት በስተጀርባ ነው የምትፈልጉት ቁማችሁ ነው የምትፈልጉት ገደም ብላችሁ ነው የምትፈልጉት በፈለጋችሁት ነገር ጅማዕ አድርጉ አለ በሱረት البقره ይሄን ነገር አለፈ አይደለም አና ማለት كيف ማለት ነው እዚህ እንደገና ተደግማ መጣች يقول سبحانه وتعالى نعم قال أن يحيي اندي ترغو الله سبحانه وتعالى يموت سو يملسال عليه أن يحيي هذه نعم قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله أموتوكو 100 عام ثم بعثه كامتو أمت بها لأسنى السو قال كم لبث سنت تنيه ويم سنت قويس لو قال لبثت يوما أو بعض يوم ممكن كانوا بمولو تنشي هنال ويم قماشو هلال قال بل لبث 100 عام ما تؤمت نويمت كوالو فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يقول له مقبه النامت أتف بمولو سايك أير اندال لو نويا اللو عليه وانظر إلى حمارك دمو أهيه استتملكتو عند ما تؤمت موتو تنسانا اندي تملكتو عليه ولنجعلك آية للناس أنت دمو أموتن ياسنسهكو ياسنسانه هزبو بمولو يانتن قدنا يانتن أرآيا وسدو انديام بلنو كويلوال وانظر إلى العظام كيف ننشيزها ثم نكسوها لحما يوله يوله أهيه سنسا يعني انتنو አጥንቱ በሙሉ ይውልህ አጥንቱ እንዴት ይሆን እንደሆነ እንደገና ደግሞ አጥንቱ ያኒ እንትኑ ስጋው ያለበስን ህይወት የሰጠነው በአይኑ ያየ አይደለም እንደ ይለዋል فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير ይሄን በአይኑ ሲያይ نعم يا ربي يتسمح هنا يا اخوه يتسمح هنا ዝም አላችሁኮ يتسمح هنا او ان ايهن نجر سياي عزير نعم يا ربي اهن امنكو اهن تقبلكو عليه ايه عندنياو الله يموت سو انديت ارغو اندمياسنسا چولتاو بزي ايا اسايتونال الله كتب كذا قتلو دومو كذا قتلو دومو نبي الله ابراهيم متا لك اند عزير نبي الله ابراهيم دومو من عليه يا ربي يالو انديت نو انت يموت سو هيوتال بزي متامطاو انديت نو بلو دومو طيقي እዚ ላይ ግን አላህ ምን አለው አንተ ابراهيم አታምንም እንዴ እንዴ እኔ እችላለሁ አልኩ አታምንም ላ ያ ረቢ والله እንዴ እኔ ከከፈርኩ ማን ነው የሚያምነው አቃለሁ አንተ ቻል ቻይ መሆንከን ጥብ ለምን ትጠይቃለህ አለው ليطمئن قلبي ልቤ ረጋ እንዲልና በቃ ጥሩ እንትን እንዲገባኝ በደንብ አርገ እንዲገባኝ አለ يقول سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم ربي اريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم طيب نفس الشيء يا أخوة من عجائب يقر ما شو نقر أهن الله اندالو إنيا دمو إنيا አፈርተክ አይረን ካፈር ጋልክ በቃ ስጋችን ተበልቶ አጥንታችን ተበልቶ የውመል ቂያማ ስንነሳ አጀብ ዘነብ የምትባለው በጀርባችን አለች አንዲት ፍሬ ነች በፊትም ገልጨው ነበር ይሄ ነገር በመሬት ዋለው አለች ለምሳሌ ኢብራሂም ስራጅ ሲሞት አፈሩ በሙሉ ሰውነቱ አፈሩና እንትኑ አጥንቱ ደሙ ስጋው በሙሉ አፈሩ በልቶ ወደ አፈር ሲቀየር ያቺ ነገር ግን አትጠፋም ይቺን ገብስ የምትተለው ነች በእሳት አምጥተ ብትመታተም አትጠፋም በእሳት አምጥተ ብታቃጥላት አትጠፋም ጎርፍ ቢወስዳትም አትጠፋም ባለችበት ቦታ የውመል ቂያማ ሲሆን አላህ ስብሐት አላ ትእዛዝ ይሰጥና ያቺ ፍሬ የኔን ስጋና የኔን ቆዳ የኔን ጠጉር የኔን ምን ሁሉ ሰብስባ ኢብራሂም ድርጋ ቁጭ ታረግልኛለች የውም القيامه ማለት ነው። وهذه هي الايه الثانيه التي نعم الله سبحانه وتعالى يعني يموت سو انديت እንደሚመለس ያሳየን ይህ አንድ ነገር ነው አለው። ይህ አንድ ምልክት ነው። نعم ምን አደረጋ ያሉ سيدنا ابراهيم ይህን ነገር ሲጠይቅ አላህ ምን አለው? እሺ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ ለማመን ከፈለክ አለው አራት ወፎች አምጣ አለው። ዑለማዎቹ ሲገልጹስ ምን አሉ? አንዱ ነስር ነው ያኒ የወፍ አይነት እንትን በራሪ ነው። አንዷ እርግብ ነች አሉ። ሁለተኛዋ ደግሞ ቁራብ ቁራብ የሚባለው ይጥቁሩ እና አራት አይነት እንትን አመጣ አራት አይነት ወፍ አመጣና አላህ ምን አለው? ያኒ እረዳቸው እንትናቸው ያኒ ራሳቸው ቆረጣቸው አለ። ራሳቸው ቆረጠና ፍጫቸው አለ ፈጫቸው ስጋቸው በሙሉ ፈጭተህ ወደ ዱቄት አድርጋቸው አለ። አራቱም እኮ ነው አራቱም የተለያዩ ዘር ናቸው። አንዱ ደሮ ነች፣ አንዱ እርግብ ነች፣ አንዱ ቁራብ ነው፣ አንዱ ደግሞ ነስር ነው እና አራት አይነት ወፎች ናቸው። አሁን ኢብራሂም ምን አደረገ? አመጣና አረዳቸው ጨፈለቃቸው ፈጫቸው ልክ እንደ እንትና አደረጋቸው ልክ እንደ አንድ ሊጥ እንደ አንድ ሊጥ አቦካቸውና እንደ አንድ ሊጥ አደረጋቸው። ከዛ ምን አደረገ? በአራት ከፈለውና ሊጡ አንዱ ወደ አንድ ተራራ አንዱ ወደ ሌላ ተራራ በአራት ተራራ ጣላቸው ማለት ነው። ቁርአን ኮን ልክ እንደዚህ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ሲጥላቸው ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? አሁን ጥራቸው አለ። ምንድነው የምጠራው? ያው አራት ወፎች አረ ጌታዬ አራት ወፎች እኮ በቃ ወደ ሊጥ ተቀይሯል ተጨፋልቋል። አው ጥራቸው አለ። ጠራቸውና እየበረሩ እፊቱ ላይ ቆሙ ለሰይድና ኢብራሂም። ያው ነስር ነስሩ መጣ፣ ያ ቁራብ ቁራቡ መጣ፣ ዶሮው ዶሮው መጣ፣ ያኔ እርግቡ እርግቡ መጣች በፊቱ ላይ እንትናሉ። طيب ማን ነው የሰበሰባቸው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እንግዲህ አያው በደንብ ተመልከቱ። وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى وربي ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير أرات أينت وفوش وسدالو فصرهن إليك ودانتا أمتته فجأتشونا انتنا درقاتشو ثم نعم فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا እያንዳንዱ ተራራ አንዳንድ ነገር አስቀምጥ አንዳንድ የቦካሊት የነሱ ማለት ነው። ثم ادعوهن ከዛ በኋላ ኑ በላቸው አለ። ያእቲነከ ሰዕየን እየሮጡ በረው ወደ አንተ ፊት ይመጣሉ አለው። ልክ እንደ አላህ እንዳለው አደረገና አራቱም ወፎች ወደ ፊቱ መጡ ማለት ነው። هذه هي الآية الثانية التي تبرهن أن الله قادر على كل شيء الله የሞተ ሰው እንደሚያስነሳ ይህም ትልቅ ማስረጃ ነው አሉ። طيب ከዛ በኋላ ምን አሉ? والآية الثالثة ሶስተኛ ሌላ አያሽ አለች ደሞ አላህ የሞተ ሰው እንደሚያስነሳ በቁርአን የተጠቀሱ ብዙ ናቸው። ሶስተኛው ምን አሉ? እናንተ የተማራችሁት በሱረة البقرة ከአንድ ስድስት ወር በፊት የነበረው يقول سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نزاي هودوش يا موسى لموسى من قالوت يا موسى نعم انت بتشحنوا الهنا متايو عند لنا من الله كفلكما الله راسو ازي همطاو ازي همطته ازي فيتاچن لاي يهنو ربو يهنو الهو بلا اسكمطو بعيناچن كلاين انا من الله مالوت نعم واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة بعيناچن እንደዚህ በግልጽ አላህን ሳናይ አናምንልህም አሉ። فاخذتكم الصاعقه برق متطنا ሁሉም ገደላቸው ማለት ነው። وانتم تنظرون ما بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون እንደገና መለሳቸው ማለት ነው። ሶስተኛ አራተኛ አያ ምን ይላል? እነዛ አህለል ካፍ ተስተውሳላችሁ 309 አመት ያስተኛቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ያላቸው 399 አመት ያስተኛቸው አህል ካፍ የሚባሉ ተሳውሳላቸው ወንድሞች እነሱም እንደገና ተኝቶ ወይም ሞቶ እንደገና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመለሳቸው ነው። طيب ومن الاحاديث بحديث ደሞ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ትልቁ ነገር የተከሰተ ብዙ አለ ግን ከነሱ አንዱ እናንተ የምታውቁት ነገር ያ ሰውየው ህይወቱን በሙሉ ወንጀል ሲያደርግ የነበረው ምንም አይነት በአለም የሚደረገው ወንጀል ዘንብ ማዕሲያ ያላደረገው ነገር አልነበረም ደሞ አላህ የሚወደው ነገር አንዲት ቅንጣት አድርጎ ያቀም ሰውነቱ በሙሉ በወንጀል የተጠለቀለቀ ነው እና ይህ ሐዲስ ሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም ነው ሲሞት ምን አለ ወንድሞቼና እህቶቼ እኔ ስሞት ከዛ ኋላ እስከ አፈር እስከ መሆን ድረስ አሸዋ እስከ መሆን ድረስ ያኒ በቃ ያኒ አንፋስ ወሰደው ማለት ነው ከዛ በኋላ ትንሽ አልቆየም አላህ ሱብሃነ ተዓላ አርሰለ አው አውሃ ኢለል ሪህ ለንፋሱ መልእክት ላከና ትእዛዝ ሰጠና አንጅማዒ ጀሰድ ሀዘ ረጁል የዚህ ሰውየው ሰውነት በሙሉ ሰብስብልኛልና ንፋሱ በሙሉ ያኒ ጀሰዱን ሰብስቦ ሰውየው ቁጭ አለ ማለት ነው خلاص በህይወቱ ቆመ ማለት ነው فقال الله سبحانه وتعالى يا عبدي ያለው አንተ የኔ ባሪያ ለምንድን ነው እንደዚህ ውሳያ ተውከውና በውሳያ መሰረት ደሞ ወደ አፈር ስትቀየር ወደ ንፋስ እንትን የሰጠ ለምንድን ነው አለው فقال يا ربي እኔ ታቃለ ብዙ ወንጀል እንዳደረኩ ታቃለ እኔ ማቃለሁ አንተን ፈርቼኮ ነው ካንተ ተሸሸኩና የሮጥኩና ካንተን የተደበቅኩኮ መስሎኝኮ እና ወደ አፈር ሰሄድኮ አታገኘኝም ብዬ ነው ስለዚህ ፈርቼ ነው እንደምትቀጣኝ አቃለሁ ስለዚህ ከሚቀጣኝ አላህ ሱብሃነ ተዓላ መሸሽ አለብኝ ብዬ ካንተ የሸሸው መስሎኝ ነው እንጂ እየሰማ ነው አሁን እየሰማ ነው ሰላሙ አለይኩም እሺ እንግዲህ ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው ይቀረኝ ኢንሻአላህ እና አላህ ሱብሃነ ተዓላ በእነዚህ ሶስት አያ የነምሩድና የዑዘይርና የኢብራሂም አርጎ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ከሞትም በኋላ እንዴት እንደሚመልሰን ከአፈር እንዴት እንደሚخلቀንና እንዴት እንደሚፈጥረን አላህ ሱብሃነ ተዓላ በትልቁ ማስረጃ እዚህ ቁርአን አስቀምጠዋል ከዚህ በኋላ አንድ ሙእሚን የተባለው ሰው መጠራጠር እነት ነው ደሞ አንድ ነገር አለ ያኸዋ በኢማን ረገድ ከመጣን ምን የሚባል አለ ኩፍር የሚባል አለ ኒፋቅ የሚባል አለ ሽርክ የሚባል አለ ሸክ የሚባል አለ እነዚህ አራቱም በጀሃነም ገፍቶ የማይወጡ ሰዎች ናቸው المشرك اذا دخل النار لا يخرج ابدا الكافر لا يخرج ابدا المنافق لا يخرج من النار ابدا እነዚህ የታወቁ ናቸው والشاك ايش معنى الشاك يمتطرطر اهون الله سبحانه وتعالى يموت سو ህይወት አልብሶ እንደሚመልሰው የጤፍ የምትተህል ነገር የምትጠራጠር ከሆነ አንተ ጀሃነም ገብተህ አትወጣም አይደለም እና ጥርጣሬ ማለት ሽርክና ኩፍር መሆኑን ማወቅ አለብን ለዚህ ነው የአላህ ሱብሃነ ተዓላ በቁርአን ብዙ ይደጋግማል ስለ እንትሩ ስለ አንድ ሰው ከሞተ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ያስነሳዋል ያኒ ከሞት በኋላ እንደምንነሳ ብዙ ጊዜ ነው የሚደጋግመው አላህ ሱብሃነ ተዓላ ኢደን በመጨረሻ ምንድነው እምለው ይህ ሰውየው ለነቢያችን አፈር አምጥቶ ፊታቸው ላይ የረጨባቸው ኡመይተ ኢብኑ ኸለፍ የሚባለው አላህ ሱብሃነ ተዓላ በሱረት ያሲን እንዴት የመሰለ አያት አወረደና በመጨረሻ ምን አለው አወለይሰ الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم ሰማይና መሬት የፈጠረ ጌታ ሰው መፍጠር ነው ሰው ከሞት ማስነሳት ነው ያቃተው አላህ ሱብሃነ ተዓላ በላ እንዴ አይሆንም ይሄ ነገር ልክ ነው እንጂ وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يا الله قدايكو هون قالو يሆናል እንጂ እንደገና ጦብ አምጥቶ ድንጋይ አምጥቶ አይደለም የሚገነባ الله سبحانه وتعالى لا فيقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون الى عنده سبحان الله قنا ليله يمايلي سوكو እውር እኮ እውር እውር ብቻ ነው አንዱ ምን ይል ነበር ማን ነው የፈጠረኝ አላቀም ይላል ለምን እንደ ተፈጠርኩም ራሱ አላቀም ይላል شوف شوفو ملحد كافر بتام بالله ما يمسونه من يلال جئت يلال ولم ادري كيف جئت انا متاهو بزي مريت لكن ديت نمتاهو من ما ندا متاني على قم يلال جئت ولا ادري كيف جئت ولكن ابصرت قدامي فمشيت متاهونا يعني شنقلاتين امورين ساق عليه يعني بنتنو اغرين يمرني اهدالهو اغروچه بم ሩኝ መንገድ እሄዳለሁ አለ ትቁድ ወሰአምሺ አለ አላቀ ደሞ አላውቅም አረ አህያን አንተ እንግዲህ ለምን እንደተፈጠርክ አያቅም ማን እንደፈጠረው አያቅም ወዴት እንደሚጓዝ አያቅም መጨረሻ ደሞ የት እንደሚደርስ አያቅም ለምን እንደማያቅ ደሞ አያቅም ምንድነው ይሄ ድንጋይ ነው እና እንደዚህ የመሰሉ ሰዎች አሉ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ከዛው ሐላ የሚገርመኝ ነገር ባለፈው ሳምንት አንድ ነገር እነግራችሁ ነበር ይህ አልቡሰይሪ የሚባለው ሰው አው አልቡሰይሪ መንዙማ አለው መንዙማ ማለት አሁን በኢትዮጵያ በሙሉ መንዙማዎች የሚያነቧት መንዙማ ነች ምን ትላለች መውላየ ሰሊ ወሰሊም ዳኢም አልአበዳ የሚሉት ነገር እዛ ላይ አንድ ግጥም ተጽፈዋል እዛ ምን ይላል ሰውየው ባለው ሳምንት ገልጸው ነበር ይሄ ነገር ግን ላልሰሙት ይስሙት እስኪ ምን ይላል አትደነቁ ይላል አንድ ሰው በአላህ አላምንም አላህ ችሎታ ያለውም ከሞትም በኋላ አንነሳም መሐመድም በመሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሸታም ነው ቁርአንም ውሸት ነው ብሎ እንደ ጻሃይ ግልጽ የሆነው የእስልምናችን ዲን አላቀም የሚል ሰው እኮ አለ ብዙ አትቸገሩበት ብዙ አትደነቁ አለ يسويه كو لكي اهون دملاتشونو عليه يقول الراجل قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم عند سويه كو لمسالي متو شي سويه تسبسبو كان at the noon time صحيه وإيايو عند سو صحيه اللي تشميلال لمن يهكو صحيه كو يهيش ليش بتلو لا مكنياتهم بأينو رمد يميبال بشتا سلالو صحاي لما يت ايتشلم مكنياتهم بشتا ويكلكلوال سلازي بزو تدنك الله عندنك مكنياتهم عين يشفنو عند بشتا لو رمد يميبالو قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمي عند دمو اسسو تشسبسبو عند عند برشقو وحسطناچو بمولو تطنا الحمد لله له عند مناله ارباكاچو ارقولني هو ادلم وهادلم يلال روحانو عدلم ملاسو التقبلو مكنياتهم بملاسو عند بشتا سلالنو سقم يميبالو سلزي انزي سقم رميد يميبالو يشفناتشو يا الله انشلو تاسكالاوكو بزو اندنك مكنياتهم مرض سلالاتشونو بشتا سلالباتشونو يلال طيب كذاب هلا لذلك من يلال يسو يتشسو النت ايمان كالاستماركات التمارم ولذلك يقول نفس الشيء نفس البصيري من يلال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاعة وإن تفطمه ينفطمي سو كوالا عند هتسان نو هتسان إناتاك ألا شاهون إناتوشاشن أهو تشاشن ياك ألو عند هتسان سيولد توت كتوت حليب ويم لبن وتتمت أتعتي جمرال سنت أمت تتال هلت أمت إناتو يبك أهال بلا كهولت قامت بهالا تقطوا باتكلكلو سو يوزم لنا متر يقتلال هولت قامت تقول تقطو يزالنا يعني انتو وتتون يتقطال زم كانتش الناتوا 3 قامت سيهونم تقط يفلقال انتو 4 قامت 5 قامت يعني ادميون بمولو يناتون تقط يياذه كذا يعني وتت متطات ايتوم ما انهم يستو الناتو يبقال بلا ከሁለት አመት በኋላ ተስተዋለች ማለት ነው እንጂ ሰው ልክ እንደ ጥፍል ነው ይላሉ እሺ በመጨረሻ ደረጃ ይሄን ተፍሲራችን ከመጨረሳችን በፊት ያን ወደ እርፍታችን ሳንሄድ ኢንሻአላህ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁና እናንተ ተመልሳላችሁ በዚህ የዛሬ ድርሳችን ባይጠናቀቅም ያን ሌላ ብንቀጥልም ግን እናሳርፋለን ኢንሻአላህ ጥያቄው ምን ይላል ስንማረው በቆየነው መሰረት ስለ አንድ ሰው እንዴት ሙቶ እንዴት በየውም አልቂያማ እንዴት እንደሚነሳ እንዲያውም በአዱንያ አላህ ያሳያቸው እንደነ እንትኑ ዑዘይር የመሰሉ ሙቶ እንደገና ተመለሱ። እነዛ ይሁዶች ደግሞ እኛ አላህ ካላመጣው እኛ በአይናችን ካላየን አናምንም ያሉ እንደገና አሞታቸውና እንደገና አስነሳቸው። በዚህ ላይ ተመሰረተ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ጥያቄው ምን ይላል? رجل مات ولم يولد رجل مات ولم يولد አንድ ሰው ሞተዋል ግን አልተወለደም ማን ነው ወይስ እንዴት መስላል ምን ነው ይላል። رجل مات ولم يولد ሳይወለድ ሙተዋል ሰውየው ማን ይመስላችኋል? እስቲ ማይክ ፍሪ። ጥያቄ ግልጽ ነው? በነገራችን አለሁ የለሁም? አለሁ አይደለም? እሺ رجل مات ولم يولد በማርኛ ትርጉም አትበሉኝ። رجل مات ولم يولد ማን ነው? ማይክ ፍሪ ልበል? رجل مات ولم يولد من هونال اجي كالانساچو ما يكون التوم اج اسايونا ما يكون التوم. رجل هو رجل مات لكن لم يولد. اشي ياكو قلت ادلم ግልጽ ካደረኩት ማ ታውቁል ታቃታል ይታወቃል ነገሩ። ረጁሉን ማተ ሰውየው ሞተዋል ከሞተ በኋላ አልተወለደም ማለት አይደለም። ላ አስለን ከነጭራሱ አልተወለደም። ያልተወለደ ሰው ሞተዋል በለ خلاص ከዚህ በላይ ግልጽ ላርገው አልችልም። ያልተወለደ ሰው ሞተዋል። እሺ የሚመለስ ሰው የለም? እሺ ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ኡስታዝ። ነብይ አደም ይሁን እንዴ? ጀዛኩሙላህ። መወከሬ ነው ግን አደም ይሆናል አሉ አለች። እንግዲህ ይሆናል እኔ እንጃ والله እስቲ ሐምዛም ይሞክርና ማን መሆኑን እናቃለን። ማይክ ፍሪ። ጥሩ ሙከራ ነው ግን ጥያቄው በደንብ ካላችሁ እኔ ሰው ነው ያልኩት እኮ ረጁል እኮ አልኩት። ረጁል ሰው እኮ ነው። رجل مات ولكن لم يولد. رجل مات ولم يولد. ما جرش ابو انس كذا وهلا مرسو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اللي مسلني الله سبحانه وتعالى بالقران ሁለት ጊዜ ያሞተን ሁለት ጊዜ እንደሚያያው እንደሚያረገ እንደሚለው ቁርአኑ ያልተወለደ ሰው ገና ያልተፈጠረ የሚመጣው ወደፊት ያለው የሞተ ነው ሙት ነው። ወደፊት ሊወለድ ይችላል ግን አልተወለደም አሁን ግን ሙት ነው። እንደዛ ነው የሚመስለኝ። والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ማይክ ፍሪ። ወንድሞችና እህቶች ጥያቄው በጣም ግልጽ ነው። رجل እኔ ህዝብ አላልኩም رجل مات አንድ ሰው ሞተዋል ወላኪን ለም ይወለድ አልተወለደም አልተወለደም ግን ሞተዋል። ሞተዋል የሚለው ነገር እኮ መሞት ታቃላችሁ እናንተ ህይወት የነበረው ሰው ሲሞት ሞተዋል እንላለን። ስለዚህ ሰውየው ሞተዋል በል ግልጽ ላድርገው ሞተዋል። ሰዎችም ተሰብስቦ ደፈኑት ቀበሩት በቀብር ግን አልተወለደም። አረ በጣም ይፋ ሆኖ ግልጽ እኮ ነው። ናም ማይክ ፍሪ። السلام عليكم جماعة. نبي الله آدم ناتشو بكنياتهم الله كفر فترة شونجي كسب لي جالت ولدهم كزاجن ياو اندري لاسو موتو تكبروا مالتنا. جزاكم الله خيرا. أم محمد أنشي مجمرة يمرلس شو أنشنش ويش ليلة لك استي عندنا سجن أنشنش مجمرة يمرلس شو آدم يالك شو مانك أنشنش أدلم ما شاء الله ما شاء الله 100% يسوانو انتنو ملسو ليلو شو مكورش لهونو شلال لكن قلت سكونو رجل عند وندنو متوال تكبروال دفنا تدفنا أدلم جن بمسرته التولدم لم يولد آدم أبدا لكن دنتونو عند ناقة صالح يا سيدنا صالح جمل الله سبحانه وتعالى كترى راو انقفت أبدا لكن دنتونو عند ناقة صالح إن لكن دت بترى راند وتعشو يا سيدنا صالح يا سيدنا صالح جمل سيدنا آدم بالله تشلوتا كأفرنو يتفترون جي ترقزو ستأنيور ترقزو التولدم يهم تلقوي الله تشلوتا مياساينو يسو تكتاي دمو اللي هي حواء يهم تبالو دمو أبات الناتي اللاتم أبات قنا اللات دمو سوام ترقزا دلم يتولدتشو كنتنو كآدم سقانا يوتاتشو يهم هنا التنية عينت يا الله شلوتانو سوستنية دمو عباتي للو كالناتي وطا عيسانو يدمو تلك شلوتا الله شلوتانو عراتنية نامج الرشا إننا أنتنا أنشينا كباتنا كالناتي تولدنو سلزي الله سبحانه وتعالى بأراتتم نقر أسمس كروال أمستنية اللم أندسو ويم كباتي ولدال على النات ويم كالناتي ولدال على أبات ويم كباتنا كناتي ولدال ويم دمو على بات على الناتي ولدال كنزي أرات ليلة عليه استيامتو مكرو يلم أراتتم الله سبحانه وتعالى سامبل ست أنمارتنو آدم بدون أب وأم حواء بدون أم ولكن من أب عيسى بدون أب ولكن من أم أنت وأنا من أم وأب إذن هل شلتا شأرسوا الله سبحانه وتعالى كذيب هلا كموتن بهلا ان سمالتو بتام منينتنا بتام انسسات شنكلات يالو نو انجي يسوا امرو يالو يهن هولو اياي دمو يي تاريخ ادلم انزي ارات يالكواچو كو تاريخ ادلم بيجاشين چبت نو نو عيسى ابات الله يميل هيمانوت سمتن اناقم عيسى على ابات نتولده ادم على ابات على الناس نتولده حواء كابات انت كعيسى كادم دوطاش انيا دمو كباتنا كنات يندوطان استي اهون امطلني اهون بزي سنتري ويم عالم كتفطر اسكون درس على ابات يميولد الله يلم ويم دمو عند ابات زنبلو سيارغز كسو يميوط عليه الله يلم اذا الله قادر على كل شيء يزاري درساشن تقلال اتقالن باند عرفت نغير نتقالولن الله يحيي ويميت الله على كل شيء قدير بميلو يتكلل ان شاء الله الشيء انغري بناونا قزقزا وها كبيچونو وتت يورد نتطا غزي كان ان شاء الله 10 دقيقه 15 دقيقه نشمرالن والله اعلم ما يكفري